بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثامنة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. طبعا الحلقات دي جزء من قصة الفتنة الكبرى. تراجعوا حلقات عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحلقات الأخيرة في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وحياة علي بن أبي طالب اللي احنا في الحلقة الثامنة منها دلوقتي. الحلقة اللي فاتت قلنا جيش عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما وصل إلى البصرة. عثمان بن حنيف اللي هو والي البصرة من قبل علي بن أبي طالب رفض دخولهم، حربوا الحامية العسكرية الإسلامية اللي موجودة في البصرة عشان يدخلوا البصرة عنوة. قتل في معركة البصرة هذه 600، زي ما قلنا رقم كبير جدا جدا، لأن 600 دولت ما هماش مشاركين في حصار عثمان، هم فقط قاموا حامية لمن قتل عثمان بن عفان، غلطانين، لكن ده اللي حصل وده اللي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يريد له أن يحدث، اللي هو القتال غير المحسوب. 600 ماتوا بدون محاكمة. وعثمان بن حنيف مسكوه وبعدين أطلقوه وراح لعلي بن أبي طالب يحكي له القصة. كان لسه جيش علي ما وصلش البصرة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على موقف الأحنف بن قيس من كبار حكماء المسلمين وعقلاء المسلمين ومجاهدي المسلمين وقائد إداري وراجل احنا قلنا لا غبار عليه. اتكلمنا ان هو مع هذه القيمة الكبيرة جدا لعقله وخبرته الا ان هو ما كانش قادر يقف مع احد الطرفين، مش قادر يحسم الموضوع، فاختار الاعتزال. قال ما قدرش حارب جيش فيه ام المؤمنين وحواري رسول الله الزبير ابن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدرش أحارب علي بن أبي طالب وهو خليفة المسلمين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمروني قادة الجيش المكي ببيعته قبل كده، اللي هو طلحة والزبير في المدينة أمروا ببيعته لو قتل عثمان. وعائشة بعد قتل عثمان رضي الله عنه وعن عائشة قالت له بايع علي، فقال خلاص انتوا ازاي طالبين مني ان انا اخالفه وانتوا أمرتوني ببيعته، فاعتزل. ولما اعتزل معاه زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت 6000 من أهل البصرة، وده رقم كبير. فبقى عند المعتزلين دلوقتي خارج البصرة أكتر من المقاتلين. بقيت الناس عملت إيه؟ بقيت الأصحاب تباينت المواقف، بقى كل واحد ليه رأي وليه فقه وليه توجه وليه رؤية، ودخلت العواطف في المواقف، ما عادش الفقه بس اللي بيحكم، بقت فيه امور عاطفيه، لان انا مش متقبل نفسيا ان اعمل كذا او كذا. طب الفقه بيقول ايه؟ ماذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحدث؟ هو ده المهم بعيد عن قلبك. ماذا تقول الشريعه؟ هو ده اللي كان المفروض يحكمنا في كل القضايا اللي مرينا بيها. تعالوا كده نتعرف على مواقف بعض الصحابة الكرام في هذه الأزمة في وقتها. جيش مكة واقف في البصرة مسيطر على الأوضاع، والأوضاع مضطربة جدا في البصرة، فاش والي، الوالي خلاص خرجوه منها، جيش علي بن أبي طالب قادم في الطريق، والمتمردين موجودين في داخل البصرة أو قبائل المتمردين موجودين في داخل البصرة، وبعض قتلة عثمان اللي فروا من المدينة إلى البصرة. عمران بن حسين رضي الله عنه، احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان عمران بن حسين كان واقف مع عثمان بن حنيف اللي هو والي البصرة وقت قدوم جيش عائشة رضي الله عنها، وان هو ما كانش موافق على هذا القدوم، وان هو كان متوقع كارثه. لما عثمان بن حنيف قال تدور راحة الاسلام، هو قال له ايه والله فعلا راحة الاسلام هتدور، يعني الحرب هتطحن الناس. فماذا فعل عمران بن حسين؟ عمران بن حسين اعتزل برضو زي الاحنف بن قيس، لكنه لم يكتفي بالاعتزال، انما حض الناس عليه، قال لهم ما حدش يرفع سيف لا مع ده ولا مع ده، ده وقت فتنة. جاب حجير ابن الربيع العدوي، حجير ابن الربيع من التابعين، من التابعين الثقات يعني، من بني عدي، بس بني عدي اللي هو منها مش بني عدي بتاعت عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه. بني عدي ديت بني عبد، بني عدي بن عبد مناه، فرع كده من فروع طابخة ابن إلياس. طابخة ابن إلياس أخو مدركة ابن إلياس، وإلياس جد النبي الخمستاشر، مدركة جد النبي الأربعتاشر. فطابخة ابن إلياس ليه فرع منهم بنو عدي. هؤلاء كانوا عايشين في البصر وعيلة كبيرة وليها وضعية. فعمران بن حسين عمال يبعت ناس عشان يوقفوا القبائل عن المشاركة في الحدث. فجاب حجير بن الربيع العدوي وقال له روح لأهلك لبني عدي، قل لهم فأبلغهم عني وانههم عنها. أبلغهم أن أنا بقول لهم عمران بن حسين أن أنتم ما تخشوش الفتنة دي أصلا، انهاهم عنها، عن القتال في الفتنة. فقال حجير ابن الربيع إني لمغمور فيهم وما أطاع. أنت جد الرجل الغلط، أنا ماليش كلمة فيهم، أنا صغير ما عنديش رأي إن أنا أأمرهم بيه. قال له خلاص بلغهم عني، قل لهم عمران بن حسين بيقول لكم، وهم أهل تقوى ورع مسلمين، فهيحترموا ان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكيم من الحكماء عمران بن حسين مشهور بيقول لكم كده. ويقول حجير بن الربيع سمعت عمران يقسم بالله. حجير بيحكي القصة بيقول وانا قال لي اقول لهم كده، وقف وحلف وقال لان اكون عبدا حبشيا اسودا في أعين حصيات. يعني أعين حصيات يعني لها تفسيرات كتيرة، مهم إنهم مقصود بها مجموعة من الشياه في رأس جبل، أرعهن حتى يدركني أجلي، أحب إلي من أن أرمي في أحد الصفين بسهم أخطأت أم أصبت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أتمنى ويقسم على هذا أن يكون رعي غنم في جبل من الجبال بعيد عن الأحداث كلها، وراعي عبد أسود حبشي في هذا المكان أفضل من أن أنا أقاتل في معركة زي دي يا عالم سأصيب أم أخطئ. هبقى الموقف ضبابي وأنا باخد قرارات، الله أعلم في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات. لا أنا أحسن أكون راعي غنم في أي حتة. جايب الكلام ده منين؟ بقول لكم حكيم جايب الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري، هي مشكلة إن إحنا ما بنجيبش الأحاديث دي وقت الكارثة، بنجيبها بعدها، فنقول يا ريتنا كنا عملنا، يا ما إحنا في حياتنا دلوقتي اتعرضنا لمثل هذه المواقف، مواقف فتن بين المسلمين اخرج منها احسن. ده مش كلامي ولا كلام عمران بن حسين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما بقول لكم كده حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، حته بعيده جدا جدا، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. لو انت تاجر كبير واقتصادي عظيم وممكن في بلدك ولك وضعية لا، الافضل ان انت في وقت الفتن سيب ده كله وروح ارعى حبة غنم في راس جبل بعيد عن الناس، لانك انت وسط الفتنة يا عالم هتعمل ايه؟ جايز انت كنت ميزان سيئاتك قليل جدا قبل الاحداث ديت، والاحداث دي دخلتك في كوارث. قلت وفعلت واذيت وتعرض المسلمون لسيفك وسالت الدماء وتوسعت الكوارث، وارد. فده كلام عمران بن حسين رضي الله عنه، وده موقفه. طيب بنو عدي ابن عبد مناف، العيلة اللي هو عمران بن حسين كان هدفه يوقفها عن الدخول في الفتنة، عملوا ايه؟ راح لهم حجير ابن الربيع وقال لهم الكلمتين بتاع عمران بن حسين، ما تدخلوش في الفتنة، انا ببلغكم عمران بن حسين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم اوعوا تدخلوا في الفتنة. قالوا له ايه؟ رفعوا رؤوسهم اليه وقالوا انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتطلب النصرة ونقعد؟ عاطفيا بقى مش قادرين ان هم يسيبوا زوجة النبي، هم معذورين الحقيقة، موقف صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهم متعلقين جدا جدا بيه وبأهله، وهو بيوصي على أهله صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي أهله جايين بيقولوا لهم انصرونا وعايزين ناخد دم عثمان المظلوم، مش قضية شخصية، مش حاجة عندي، بس ساعدوني. عائشة رضي الله عنها أحب زوجات النبي إلى قلبي، واقفة برة، قالوا له روح عننا يا حجير، إنا لا ندع ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعه لشيء أبدا. الثقل اللي هو المتاع، مقصود مش عايزين يقولوا يعني أم المؤمنين أو عائشة أو زوجة النبي حياء، فبيعبروا عنها بكلمة الثقل، ما نقدرش نسيبها. فبنو عدي ابن عبد مناه وقفوا مع عائشة رضي الله عنها، أدي موقفين متباينين جدا، عمران بن حسين كده ودولت كده، في اتجاهين مختلفين تماما، وهم مشاركين في الحدث، عشان تعرفوا انها فتنة. انا بكلمكم دلوقتي انتوا مش مستوعبين، مع ان انتوا بعد 1400 سنة واكتر من الحدث، دولت عايشين جواه وشايفين بعينيهم ومش عارفين ياخدوا حكم، ناس هنا وناس هنا. شوف موقف ثالث، جارية ابن قدامة السعدي من الصحابة الكرام، عمل ايه؟ ده موقف ثالث بقى مخالف اللي قلناه، واحد اعتزل لعمران بن حسين والتانيين قالوا احنا مع عائشة، ده راح لعائشة يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها ويأمرها بالعودة، انت ايه اللي بتعمليه؟ قال لها كلام كتير صعب، اخر جملة قالها ان كنت اتيتينا طائعة فارجعي الى منزلك، لو انت جاية بمزاجك بدون اكراه بارادتك محدش عامل معاك اي ضغط ارجعي، اللي جابك؟ وان كنت اتيتينا مستكرها فاستعيني بالناس، انت خلاص وسط الناس دلوقتي، قول لهم اكرهوني على الخروج فالناس تساعدك ترجعي، في كل الاحوال لازم ترجعي. وقال كلاما شديدا جارية ابن قدامة رضي الله عنه، ده واخد عكس موقف بني عدي تماما، دول بيقولوا انها مش هنفكر اصلا، عائشة واقفة احنا معاها، وده بيقول لها انت ايه اللي طلعك من بيتك؟ ارجعي، بصرف النظر انت جاية لايه وليه هدف، ارجعي لبيتك. وهم مختلفين هذه الاختلافات، وصل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، بس ما وصلش البصرة، وصل منطقة اسمها ذيقار، بلد صغيرة كده اسمها ذيقار، في النص ما بين البصرة والكوفة، يعني هو بيدرس الموقف اعمل ايه، جيش قليل وجيش البصرة او جيش عائشة اللي في البصرة كبر، وهو ماشي في الطريق بيجي مع اعوان، ولما وصل هناك حصلت الحرب مع جيش البصرة فمات 600، صار ليه غلبة، انضم ليه بعض اهل البصرة، فالجيش بيكبر، فهو معاه 700 أو 900 في بعض الروايات، فوقف في المنطقة دي على بعد 150 كيلو من البصرة الزيكار ديت، وبرضو على تقريبا نفس المسافة من الكوفة، متوسط، مكان متوسط. وقف هنا ليه بالذات؟ عشان يستنصر أهل الكوفة معه في الذهاب إلى البصرة، جيشه صغير مش هينفع يروح بيه البصرة، فعايز جيشه يكبر شوية عشان يعرف يكون ليه كلمة لما يروح البصرة مع جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. فبعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى الكوفه يستنصر الناس، ابطاوا عليه، ما حدش قام مع عبد الله بن عباس مع جلاله قدر عبد الله بن عباس وحكمته وقوه منطقه، لكن الناس متردده نعمل ايه، فما حدش قام. فرجع عبد الله بن عباس لعلي بن ابي طالب قال له ما حدش راضي يجي معايا من اهل الكوفه. موقف محزن للغايه. علي بن ابي طالب ما شافش ولا يوم سعيد في خلافته كلها، من اول ما تولى لحد ما مات ولا يوم سعيد، وانا اقولها بمنتهى الحسم يعني، ولا يوم يعني ولا يوم، فيش لحظات سعاده عابره كده في حياته من اول ما تولى، 5 سنين كلها احزان رضي الله عنه وارضاه ورفع الله قدره. طب يعمل ايه علي بن ابي طالب؟ بعت عمار بن ياسر. اشمعنى عمار بن ياسر؟ لان عمار بن ياسر زمان كان والي الكوفه ايام عمر بن الخطاب، فعارف اهل الكوفه وعارف القبائل وعارف الناس وعارف طريقه التاثير عليهم والخطاب معاهم. وعزلوا عمر بن الخطاب عن الكوفه في فتنه كده حصلت في الكوفه، وما كانش عمار غلطان فيها، لكن ليدرأ الفتنه عزلوا عمر بن الخطاب. فعارف اهل الكوفه بعتوا عمار بن ياسر، هو فعلا عمار بن ياسر عارف يتكلم ازاي معهم، هو كبير جدا جدا في السن، قال برضه ممكن يتاثروا بشيبته، داخل على 90، تخيل هذا الرقم، داخل على 90، سن 90. فبعتوا الى الكوفه ومعاه الحسن بن علي، برضه فيها اشاره برضه ابن الخليفه وراجل من عقلاء المسلمين وسادة المسلمين وسبط النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحرك فيهم برضو ايه مشاعر. بيحكي الكلام ده كما ورد في البخاري ابو مريم عبد الله ابن زياد الاسدي. ابو مريم ده من التابعين، تابعين الثقات يعني. فبيقول لما سار طلحة والزبير وعائشة الى البصرة، بعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة. أبو مريم ده من سكان الكوفة، فبيحكي قصة رأي العين يعني. فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر وقام عمار أسفل من الحسن، الاثنين واقفين على المنبر عشان الناس تشوفهم. الحسن رمز حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة رضي الله عنها، وعمار بن ياسر بيتكلم، وعمار بن ياسر قصة الإسلام، فموضوع كبير. فشوفوا بقى عمار قال ايه عشان يحفز اهل الكوفه. قال كلام قصير جدا بس في منتهى العمق والاحترام، صحابي جليل متربي. فبيقول ايه؟ بيقول ان عائشه رضي الله عنها قد سارت الى البصره. انتوا اكيد سامعين عارفين انها راحت البصره. ان عائشه رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. اوعى حد يقل منها. شوف الوضوح والشفافية. هو بيحاربها دلوقتي، هو ضدها، هو مع علي بن أبي طالب، رافض لمبدأهم وشايفهم خارجين عن الحكم وعاملين يعني كارثة فقهية، وموتوا 600 هناك، ومع ذلك الاحترام. دي ام المؤمنين، دي زوجة النبي، مش بس في الدنيا، في الاخره يعني مغفور ليها، ده داخله الى الجنه ما فيش فيها جدال، زوجة النبي في الجنه. مش بنقول احنا، بنقول يعني نسالك مرافقتك في الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو نبقى جنبه بس قريبين منه، دي زوجته في الاخره. فموضوع كبير جدا، بيقولوا هو حد يتعدى حدوده. احنا دلوقتي بنقول لكم تعالوا معانا على علي عشان نروح الى البصرة نقابل جيش عائشة دون ان نقل منهم، اخواننا وحبايبنا واهلنا. انها لزوجة نبيكم في الدنيا والاخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم انتوا في اختبار، ليعلم اياه سبحانه وتعالى تطيعون ام هي. اطيعوا امر رب العالمين اللي امركم بطاعه الامير علي بن ابي طالب، ولا تطيعوا امر عائشه وتمشوا مع قلوبكم وتنسوا موضوع الفقه. انا بكلمكم بالفقه دلوقتي، الفقه الست دي عظيمة جدا جدا ومحترمة جدا جدا ومقدرة جدا جدا وموقرة دنيا وآخرة، لكن رأيها هنا خلاف الأولى، رأيها أقل من رأي علي. وانتوا في الآخر مفروض ان انتوا رعية علي بن أبي طالب الخليفة، ما ينفعش تخرجوا عن رأيه، وخاصة رأيه رأيه حكيم أصلا، ده هو رأيه هو الصائب في المسألة. مش بقول لكم قدر الله ما شاء فعل اسمعوا كلامه وخلاص، ده هو علي بن أبي طالب مش أي حد. فلما قال الكلام ده في ناس قامت بقى راحوا معاه حوالي 7000 واحد، رقم طبعا. أحب أقف معاكم برضو في الحلقة على موقف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، موقف مهم جدا جدا. ليه أبي موسى الأشعري موقف مهم؟ أبو موسى الأشعري هو والي علي بن أبي طالب على الكوفة. تخيل، هو أصلا علي بن أبي طالب ما كانش عايز هو الوالي، كان بعت والي غيره، أهل الكوفة رفضوا وقالوا مش هيدخل علينا والي غير أبو موسى الأشعري اللي كان موليه عثمان. قابل علي بن أبي طالب، رجعوا للحلقات اللي كلمنا فيها على تغيير الولاة. في النهاية لما قابل علي بن أبي طالب صار أبو موسى الأشعري والي علي بن أبي طالب، المفروض انه بيسمع كلام علي بن ابي طالب، بس ابو موسى الاشعري من جواه مش عايز الحرب دي، ولا عايز يقف مع عائشه ولا عايز يقف مع علي في حرب تجمع الاثنين. هو لحد دلوقتي ما فيش حرب ما بين علي وعائشه، لحد دلوقتي الجيشين بيقربوا من بعض، هو خايف ان تكون في فتنه وحرب. طب يعمل ايه؟ عمار بن ياسر داخل بيقول لهم اسمعوا كلام علي وتعالوا معاه عشان نروح البصرة لجيش عائشة اللي هناك، وهو شايف الدنيا ماشية ناحية الظلام الفتن الكوارث، وهو راجل أمين جدا جدا أبو موسى الأشعري، مش عايز ينصح الناس بشيء هو مش مقتنع به. فقام وقف في الناس يخطب، وعمار بن ياسر موجود سبحان الله يخطب يقول ايه؟ أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش هقول لكم كلامي، أنا عبد ضعيف أجتهد في الرأي أصيب وأخطئ، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القاعد فيها في هذه الفتن خير من القائم. اقعدوا اقعدوا يا أهل الكوفة، اقعدوا لا تتحركوا مع علي بن أبي طالب إلى البصرة. ثم أكمل، القاعد فيها خير من القائم، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والماشي فيها خير من الساعي. كل ما أسرعت افتكرت نفسك، الله ده علي بن أبي طالب بيستنفرنا، تعال نقوم بحمية بسرعة ونجري. لا ما تجريش، امشي ببطء لعلك ترجع، الساعي خطر، الماشي فيها خير من الساعي. طب نصيحتي ليكم، فكسروا قصيكم، قصي جمع القوس آلات الحرب، وقطعوا أوتاركم، القوس اللي بيرمي بيه السهم بيقولوا كسروا، وما تكتفيش بالتكسير، مع ان خلاص لما القوس اتكسر ما عادش ليه فايدة، قطع الوتر بتاعه كمان عشان لو جات لك رغبة تصلحه ما تعرفش تصلحه، دمر سلاحك، واضربوا سيوفكم بالحجارة، كسر حد السيف بالحجارة عشان ما يعرفش يضرب. طب ما عادش عندي أي وسيلة دافع بيها عن نفسي، فأما جاوبك، ده الكلام ده كله مش كلام أبي موسى الأشعري، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن دخل على أحد منكم، يعني دخل عليه حد في بيته، لا عاد معايا قوس ولا عاد معايا سيف ولا عاد معايا حاجة، أعمل إيه؟ قال فليكن كخير ابني آدم. للدرجة دي يعني ايه خير ابني ادم؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. اتقتل مش مشكلة يا سيدي، بس هتتقتل وانت على الصح، على الشريعة، على الدين، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتكون قاتل او مقتول في فتنة. طبعا الكلام ده عمل توتر ما بين عمار بن ياسر وما بين ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري في اتجاه وعمار بن ياسر في اتجاه تاني خالص. عمار بن ياسر متحمس قوي لعلي بن ابي طالب ومدرسته، وعايز يجمع الناس للحرب او للجيش على الاقل، الله اعلم هيعمل ايه الجيش ده لسه. وابو موسى الاشعري بيقول لهم لا، اكسروا السلاح بتاعكم اصلا، اوعى حد يحتفظ بسلاحه سليم لحسن تخشوا بيه معركه فتنه. فحصل توتر ما بين الاثنين. ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه من كرام الانصار كان على راي ابي موسى الاشعري، وكان عايش معاه في الكوفه، كان على رايه، فقال له تعالى نكلم عمار بن ياسر، احنا برضو اصحاب حبايب من زمان لنا تاريخ. ابو موسى الاشعري خد ابو مسعود الانصاري وراحوا قابلوا عمار بن ياسر. لما دخلوا عليه قالوا له ايه بقى الاثنين مع بعض؟ ما رايناك يا عمار، خطبوا عمار بن ياسر، ما رايناك اتيت امرا اكره عندنا من اسراعك في هذا الامر منذ اسلمت. عمرنا ما كرهنا منك موقف من ساعه اسلامك الا الموقف ده. انت ازاي بتعمل كده؟ ازاي عمال تحمس الناس يخرجوا معاك في الفتنه؟ فقال عمار، رد عليهم بقى عمار برضو صواريخ ما شاء الله، رد عمار وقال ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. أنا العكس تماما، أنا مستغرب أنتوا بتعملوا كده إزاي؟ إزاي بتمنعوا الناس عن نصرة علي بن أبي طالب في هذا الموقف؟ دولت مقتنعين تماما بما يقولون، وهذا مقتنع تماما بما يقول. دي الفتنة يا إخوانا، هي دي الفتنة. حدش شايف حاجة. قطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى علي بن أبي طالب نفسه ما كانش قادر ان هو يحفز الناس على القيام معه. حتى بعد كده علي بن أبي طالب هيدخل الى الكوفة ويكلم مع الناس، مش هيقدر يقنع الناس كلها انها تقف معاه. الناس مترددة وكل واحد عنده حجته. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على موقف علي بن أبي طالب مع أحد الصحابة الكرام اللي هو مش راضي يخرج مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بيحاول يقنعه. نشوف قد إيه الصراع النفسي اللي ما بين الاتنين، ده مش عارف يقول لده إيه وده مش عارف يقول لده إيه. صحابي كبير اسمه أهبان بن صيفي رضي الله عنه، وهنشوف هيحصل إيه مع علي بن أبي طالب، جيشه هيوصل لكام، وهيعمل بجيشه ده ايه، وايه المحاورات والمداورات التي ستدور بين جيش علي عندما يتكون وجيش عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير اللي موجود في البصرة. احداث صعبة جدا جدا، لكن مهمة جدا جدا في فهم الواقع الذي نعيش فيه. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.